بحريتك ابدا ملامح. بعدك سيد نفسك مين أزيادك معك هو انت أزيادك معك هو انت أزيادك سيد نفسك مين أزيادك سيد نفسك مين أزيادك دي لولا دفنك أمجادك رجع صباك وسجع نحاتك وانت نسيج الفدا هندام انت نسيج الفدا هندامك وانت نسيج الصبح سلامك انت نسيج الفدا هندامك وانت نشيد الصبح كلامك وعطرا فاتك يا شعب اللهب ثوريتك يا شعب اللهب ثوريتك تلقى مرادك والفينيتك تلقى مرادك والفينيتك وعمت احساسك كحريتك وعمت احساسك Okay. جراح أولادك تبرار ضحك العبرة كبر ما كان الضحك العبرة إلا يقين فيك اتماسك إلا يقين فيك اتماسك قال لي صرارك سطرا سطرا ملك الراسك يا شعب اللهبك توريتك يا شعب اللهبك توريتك ملك الراسك يا شعب اللهب الثوري.